بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا هو المجلس الأول، تعليق على متن مطرت قلوب من قطرة العيوب. من قطرة العيوب رهقها قطرة، يعني قيل مثل الغبار ومثل كذا، يعني أنها رمز لتصفية القلب من العيوب التي تحول بينه وبينه معرفة الله عز وجل ومحبته والتقرب إليه وما إلى ذلك. متن مطهرة القلوب يعني يحتمل أنها مطهرة بالفتح، ومفعلة هي لسبب الشيء، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه النسائي: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني سبب. مفعلة وكقولي كما كالحديث المرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مبخلة مجبنة محزنة، يعني سبب لهذه الأشياء، مفعلة تأتي بسبب الشيء. وكما ذكر الحسن بن زين في احمرار على الآمية، ويحتمل أنها مفعلة بمعنى أنها آلة لحصول هذا الإيش، هذا الشيء. طيب، قال رحمه الله في بداية هذا النظم: بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا مكتوب: صلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه. طبعا محمد مولود ابن أحمد دفال، هذا اليعقوب الموسوي، هذا ناظم مشهور جدا وله أنظام كثيرة، ولعله صاحب الكفاف، وصاحب أيضا عنده في الآداب آداب محارم اللسان، وعنده آداب يعني في آداب الطعام وكذا، منظومات كثيرة قصيرة وجميلة. ومن ميزات نظمه أنه يجمع بين الموضوع الذي فيه وبين قوة اللغة، يستعمل كلمات غريبة فتستفيد منها معرفة ما سيمر بينها، كلمات غريبة كثيرة هنا تستفيد منه في اللغة أيضا، غير الموضوع الذي هو أصلا يعني نظم فيه. قال رحمه الله: الحمد لله الذي بين ما للقلب من صقل وحلي لزنة. حمد الله عز وجل أنه بين، كما بين جميع الشريعة، من أهم المقاصد الشرعية لإنزال الكتاب تصفية النفوس من كدراتها، بل لو قال قائل بأن هذا لب الدين لما كان مبالغا، تصفية حتى تكون يعني تتأهب هذه القلوب لتكون في إيش، في حضرة معرفة علام الغيوب سبحانه وتعالى والعلم به، حتى تمتلئ بمعرفته جل وعلا خشية له إقبالا ومحبة وإجلالا وتوكلا وتفويضا وسائر مقامات القلوب العظيمة التي تكون بين العبد وربه. فالسير إلى الله عز وجل يكون بالقلوب لا بالأبدان. ولو نلاحظ القرآن المكي الذي صنع الله عز وجل به هؤلاء يعني الأبطال الذين غيروا مجرى التاريخ، غير الله عز وجل بهم مجرى التاريخ، هؤلاء العظماء نشأ عن هذا القرآن المكي الذي أكثره، وحتى معنا الكلام فيه مع المشركين، يعني يبدأ بتعريفهم بالله عز وجل وبصفاته العظيمة وبفعاله الباهرة وحكمه العظيمة، وهذه الأشياء لها أعظم الأثر في كون الإنسان ينقاد بعد ذلك للشرع ويفعل هذه الأفعال العظيمة التي لولا أنها نقلت بأصح الأسانيد وكذا لما صدقها عقل، يعني من عظمتها و عظيم يعني الأثر. فالله عز وجل بيّن في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم التزكية مثل غيره من العلوم موجودة في القرآن والسنة. العلماء كونهم يجمعوها لنا ويرتبوها لنا في علم، جزاهم الله خيرا، علماء الإسلام، علماء التربية والسلوك. فما في أمة من الأمم وصلت في صفاء النفوس وفي التنقية وفي الأعمال الصالحة والنفوس الزكية ويعني الأخلاق سامية مثل ما وصلت أمم الإسلام أبدا. والسلف كانوا من النموذج المثالي لهذا الشيء، الجيل الذي تربى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصل من الرقي الأخلاقي والورع والتقوى والإيمان والعبادة وبذل النفس والإخلاص، أشياء يعني لا يكاد يصدقها. بالتالي الله عز وجل بيّن أعظم كتاب الله وتزكية وموعظة والقرآن: جاءتكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وبفضل الله وبرحمته. فبذلك هل تريد كتاب تزكية أعظم من القرآن؟ وهل عندك معلم للتزكية أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم قبل العلم، قبل العلم ذكر التزكية، ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة. وأنت إذا زعمت أنك من ورثة الأنبياء فهذه من أعظم مهامك، بل قد تقدم على وظيفة العلم. أنت الآن لو ربنا جعلك سبب في تزكية نفس إنسان حتى لو بقى ما عنده علم كثير بس الشيء الإجمالي وعلى خير، أما لو تعلم منك العلم وما في تزكية حيبقى شيطان في شبه من اليهود، بل حيستعمل العلم في الشر، فما الفائدة؟ إذن الأصل هو التزكية، هو الأصل. الحمد لله الذي بيّن ما للقلب من صقل وحلي لازم، هذا براءة استهلال. وشوف كيف الناظم ده عجيب، قال لك من صقل، يعني مثلا المرآة لما يحصل فيها أشياء مثلا تحجب صفاءها وكذا فيحتاج إلى تصفية وصقل، فقال لك يعني بيّن ما يحتاج القلب من صقل، من بيانية هنا لما من صقل وحلي، وقدم ذكر التخلية والتحلية، وقدم التخلية على شنو؟ على التحلية مع براعة الاستهلاك، براعة في براعة يعني إن شاء الله، من صقل وحلي لزم. كيف بذلك كما سيأتي يعرفون التصوف بأنه تخلية النفوس من الصفات السيئة وتحليتها بالصفات الجميلة، وده هو علم التزكية. التزكية معناه شنو؟ هو لأن التزكية معناها التطهير، معناها يعني النماء، معناها كما تعرفون من أصل كلمة الزكاة. وقد ورد ذكر الزكاة في آيات كثيرة في القرآن المكي، فقيل هي زكاة النفوس، أنه ما كان في الزكاة ذات الأنصباء المعروف، فقيل هي زكاة النفوس. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هذه سورة فصلت مكية، كيف ما في زكاة يؤتون الزكاة؟ كيف قيل إنها فرضت مجملة من غير يعني هذه التفاصيل، وقيل إنها زكاة النفوس، هذا قول مشهور، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذه سورة مكية. وكذلك الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، هذه سورة مكية. كل العلوم تتداخل، والقرآن هو أصل علوم التزكية. وقال رحمه الله: صلى على محمد صلى الله عليه وسلم والآل ما كان إليه سلما وسلما. ونحن قلنا يعني أنظام من الأنظام القوية من جهة اللغة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قيل هي الرحمة، وقد ورد هذا عن ذكر هذا عن سفيان الثوري، ويعني وارد عن المتقدمين، وأيضا وقيل ثناء الملأ الأعلى، وهذا أعلى من جهة أنه محكي عن أبي العالية كما علقه البخاري في الصحيح. وقد رجح ابن القيم كونه ثناء عليه في الملأ الأعلى من وجوه في جلاء الأفهام فتراجع. ومن أوضحها قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه 11، هذه صلاة الإله عليه، الله وملائكته صلون على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما نحن فدعاؤنا أو صلاة عليه سؤالنا له أن يصلي الله عليه، وكذلك الملائكة، وقيل الاستغفار. والآل، الآل أصله أه، ثم طلبت هاء وهذه أبدلت همزة فصارت آه. وعندنا قاعدة أنه إذا افتتحت الكلمة بهمزتين ثانيهما ساكنة فإنها تبدل من جنس الأولى، من جنس حركة الأولى. الآن حركة الهمزة الأولى إيش؟ فتحة ولا كسرة ولا ضمة في كلمة آل؟ فتحة. طيب الفتحة المد المناسب لها ما هو؟ الألف، وتصير آل. لذلك نقول آدم مثلا، آمن أصلها كل آمن، آدم آدم مثلا. وكذلك مثلا هذا آثر عندي، أصلها آثر، لأن على وزن أفعل زي أكرم. ونقول إيش؟ أوتمينة، أوتمينة أصلها أوتمينة، لكن عشان بعد ضمة أبدلت ضم واو. كذلك إيمان أصله إيمان، إيمان إيتوني بكتاب، حتى في القرآن إذا بدأت بها تقول إيتوني، إذا قلت إيتوني فقد لحنت، ما يصلح معناها مكتوبة، لكن حكم الابتداء يختلف عن حكم الوصل. وهنا أيضا الآل أصلها قيل أهل ثم أبدلت الهاء همزة صارت أأل، ثم أبدلت هذه الهمزة ألفا صارت آل. وقيل إنها لا تقال إلا لذوي الشرف، وأما أهل فرعون فلزهرتهم في الدنيا، لا يقال آل الإسكاف وآل الحجام، هكذا قالوا. وقيل أصلها أول، ثم أبدلت الواو ألفا لتحركها مفتاح ما قبلها، لكن قيل دليلها أنه يصغر على أهيل، هذا يدل على أن أصلها وآل النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح هم المؤمنون من قرابته، وهذا أرجح، وقد رجحه ابن القيم وذكر أنه أقوى من القول بأنهم أتباعه على دينه مقام الصلاة. في ناس بيرجحوا بالعاطفة، يقول لك عشان دعائهم، عشان دعائهم تقوم تفسر بغير ما، يعني ده ما دليل، أنت عشان ده حابب تدخل يعني، ده ما دليل، أنت شوف الدليل دل على شيء. ومن أقوى الأدلة التي دلت عليها أنه جاء في الحديث الآخر في الصحيح، والحديث يفسر بعضه بعضا، أنه قال إيش؟ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فهذا الحديث يفسر ذاك الحديث، المعروفون آل إبراهيم آل محمد، أما تقول الأمة كلها تدخل، وأنه أتباعه لأنه آل فرعون معناه آل أتباع يدخلون، يدخلون بنصوص أخرى أن كل آل إنسان يدخل فيه أتباعه، هذا ما طيب. والآل ما كان إليه سلما وسلم، ما هذه مصدرية ظرفية، الأصل أنها مقيدة، لكن في مثل هذا يقولون قصد به الاستدامة ليس التقييد، يعني بزمن معين للتبيت، كقوله تعالى ما دامت السماوات والأرض، هذا معروف عند العرب. كان إليه سلما، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم إلى مرضى الله عز وجل ورضوانه، باعتبار أن السبيل لا سبيل إلا وراءه صلى الله عليه وسلم في الدنيا وكذلك في الآخرة، والذي تفتح الجنة. يقول خازن الجنة كما ثبت في مسلم: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. قوله وسلم أي أمنه تسليم التأمين من الآفات في الدنيا وفي الآخرة، الله يعصمك من الناس وكذلك يشفع للناس في الآخرة، فهو مسلم، بل هو سبب، جعل الله عز وجل سببا لي يعني ما هو أعظم من ذلك. وقوله سلما وسلما هذا فيه جناس غير تام مع اختلاف الحركات، ثم قيد بما مصدرية ظرفية أخرى، قال: ما نيرات درر التصوف في غيرها كدرة في صدفي وكسطور الضاد والطا ذهبا في جنب سطر بمداد كتب. أيضا قال: وصلى الله عز وجل على نبيه ما دامت نيرات درر التصوف، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي ما كانت درر التصوف النيرة، يعني مدة صلى عليه مدة دوام، المصدرية الظرفية تقدرها كذا مدة دوام كذا، ما دمت حيا يعني مدة دوامي حيا. وأيضا تقول إيش؟ ما مدة دوام كوني نيرات درر التصوف كدرة في صدف في غيرها كدرة في صدف. شبه علوم التصوف بالنسبة لغيرها مثل الدرة النيرة العظيمة، لؤلؤة تتلألأ ومنيرة وصافية وغالية في إيش؟ في داخل صدفتها. فهذا تشبيه بديع لعلوم الظاهر مع علوم الباطن، علوم المعاملة. طبعا سبق الكلام عن كلمة التصوف في إجمالا، وهم أنهم يقصدون بها الزهد في الدنيا وتصفية الأخلاق والتصوف، التحلي بالصفات الفاضلة والتخلص من الصفات السيئة، وإنما السلوك والرقائق ومعاملة الله عز وجل، هذا الذي يقصدون بكلمة التصوف. فالمعنى معنى صحيح في الجملة، وإن كان دخل فيه من الابتداع ما فيه. ومن أهداف قراءتنا لمثل هذا الكتاب أن نميز بين الصحيح فنعمل به وبين الفاسد فنرده. وقد قال الشيخ صالح على الشيخ إن كتاب مدارج السالكين لابن القيم من أعظم الكتب التي يعني اجتهد فيها في تمييز كلام السلف عن غيره تخليصه. وهذا أمر مهم جدا لطالب العلم، لأننا صرنا بين طرفين، منهم من أخذ الغفو السميع، وهذا في الغالب طبعا لا يكون عندنا نحن لا ما ندر، ونحن عندنا الطرف الآخر هو رمى بالموضوع برمته وصار لا يهتم به ولا يعرف كثير من تفاصيل أعمال القلوب للأسف الشديد. ولهذا نشأ عندنا كثير من قسوة القلوب والفجور في الخصومة وعدم الورع والتقوى وأشياء كثيرة. عشان كده قلت لكم أن قائلهم قال: من لم يعرف علمنا هذا مات وهو مصر على الكبائر وهو لا يشعر، مات مصرا على الكبائر يعني القلبية. في ناس بتصور الكبائر دي إلا الخمر والزنا وكذا، طيب في أشياء قد تكون أعظم من ذلك، تكون أعظم فعلا، ممكن واحد يستعظم يقول لك كيف تقول الكبائر القلبية أعظم من الزنا؟ نرجع لك، الكفر ده ما كله مبني على العجب وعلى الكبر وعلى الاشياء دي. وابليس ده مشكلته شنو؟ اكفر كافر على وجه الارض، مشكلته شنو؟ ما كبر قاده الى الكفر، بل صار امام الكافرين في كل زمان ومكان بعد ما كان من عباد السماء. فالانسان امور القلوب هذه اخطر من امور الجوارح، اما امور الجوارح هذه فعلى سبيل مغفره او حتى لو عذب يعني فان الله عز وجل يعفو عنه. اما امور القلوب، كم في القلوب من حسد، وكم فيها من عجب، وكم فيها من كبر، وكم فيها من رياء، وكم فيها من اعتراض على قضاء الله عز وجل، ولا نعرف حدود التوكل ولا الرجاء ولا الخوف ولا الخشية ولا الإجلال ولا التعظيم، ولا نفرق بين دقائق ذلك. وسيأتي معنا أمثلة كثيرة لهذا. وأما اللفظ التصوف فقيل مأخوذ من الصفاء، تصفية النفس، لأنه يتكلم عن تصفية النفس. وقيل مأخوذ من الصفة، وأن أهل الصفة هم كانوا أول يعني من تصوف في هذه الأمة، لأنهم كانوا لا أهل ولا مال وجالسون في المسجد يعني متفرغون للعبادة وما إلى ذلك. وقيل إنه مأخوذ من الصوف، وهذا هو الأصح، هو الذي يدل عليه الاشتقاق. أما الصفاء والصفة ما في علاقة، وهذا غير صحيح أصلا. فبالتالي إنما هي مأخوذة من الصوف، لأن متقدمين كانوا يلبسون الصوف. والتصوف هذا إجمالا في مذهبان، إجمالا هكذا من المخالفين طبعا ما من الموافقين، قيل إنه مذهب نشأ في بداية أول الإسلام من زهاد البصرة والكوفة وكذا، شوية شوية شوية بقى عنده مذهب، عنده طقوس خاصة وعنده أشياء معينة وعنده. وطبعا كما تعرفون أنه لم يزل كل يعني الأشياء في الأمة يعني، لكن بطريقة يعني ملاحظة وكبيرة، يدخل في الانحراف شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى القبورية ووحدة الوجود وما إلى ذلك. وعلى هذا المذهب يعني يمدح المتقدمون من المتصوفة، ويعني هذا قريب من ما يدل ويشعر به كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لأنهم يمدحون المتقدمين، يقولون المتقدمون كانوا على علم وأهل وكانوا على حال وكانوا على صلاح وكانوا يعني من يقتدى بهم، وكانوا يحثون الناس على اتباع الكتاب والسنة، ويذكرون كثيرا من أقوالهم في هذا الباب. المقدمة دي مهمة جدا يا جماعة في موضوع التصوف. فقال، فيقولون مثلا، يقولون إذا وقعت في قلبي نكتة لم أقبلها إلا بشاهدين من الكتاب والسنة، ويقولون علمنا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يطلب الحديث فلا يدخل في علمنا هذا، إلى آخره. والقول الآخر مثل قول الذي يميل إليه مثلا صاحب كتاب التصوف في ضوء الكتاب والسنة، وهو كتاب يعني رغم أن مؤلفه يعني الناس يقولون طبعا شيخ عندهم عليه ملاحظات معروفة في باب السياسة وما إلى ذلك، لكن هذا الكتاب كتاب قيم في الحقيقة، وهو ألفه الظاهر قديما يعني، وكان المشايخ يثنون على كتبه القديمة وكان معروفا. هذا الكتاب كتاب قيم جدا يعني، ذكر فيه أشياء، وهو يميل إلى الرأي الآخر. ما هو الرأي الآخر؟ الرأي الآخر يقول ما في شيء اسمه تصوف محمود أصلا، وليس التصوف مذهبا إسلاميا. يقولون التصوف هذا أصلا مذهب موجود في الديانات القديمة قبل الإسلام، موجود وهو يعني خليط من أشياء عندها علاقة بالديانات الوثنية الهندوسية والبوذية وما إلى ذلك، الديانات الوثنية، وهو معروف. ولكنه لما جاء الإسلام لبس مسوحا إسلاميا، فبدل ما كانت مجاهدات مثلا هندوسية وكذا، صار إيش يقول لك تأكل قرضك ما أعرف كل يوم عدسة وما أعرف وتصوم تكثر الصيام بصورة غير شرعية، حد ما زول يوسوس ويهلوس. وقالوا أصلا حتى بعض النصارى يترجمون كلمة صوفيزم صوفيزم هكذا. أنا شفت عربي نصراني عنده قاموس تسمعوا بيه أكيد، اللي بيقروا منكم الدراسات العلمية، في قاموس مشهور للغة الإنجليزية اسمه قاموس إلياس لو سمعتوا. قاموس إلياس ده صاحبه نصراني أصلا ما مسلم، فلما جه يترجم لي كانت مثلا صوفيزم، إزم دي طبعا معناها المذهب. نعم بس لعل التسجيل حاجة بعصي هنا الله أحسن. الغرفة الغرفة. طيب خلاص ممكن نقف هنا، ما فيش يعني، نقف هنا ونواصل إن شاء الله. في شيخنا 40 دقيقة ولا 45؟ بس شايفها ما شغالة فوق الـ40، شكله في خمسة عارف وأربعين والله، لا لا المهم انه قال انه الصوفيزم ده ترجمه، طبعا هيزم دي للمذاهب زي ما قال شيخ مختار بدري في بعض التسجيلات معروفه يعني اصلا السوشياليزم مثلا كذا. فالصوفيزم قال ده مذهب اسمه مذهب الاتحاد بالذات الالهيه وكلام هذا. فالفكره انك انت تسوي رياضات وكذا الى ان تصل درجه من الكمال يحل فيك ايش صفات الاله او ذات الاله او تتحد بالله على مذاهب او كذا. وحنلاحظ انه ده من اكبر الانحرافات الموجوده. وجابوا كلام للمتقدمين ايضا يشعر لبعض المتقدمين قد يكون يشعر بانه يعني كانوا بيلمحوا لمسائل مثلا ما في وحده الوجود او مسائل مثلا بعيده اشياء وكذا. والله اعلم ده قول وده قول، هنا اذكر لكم القولين تكونوا عارفين. طيب في غي قال لك درر التصوف هذه نحن دارين المعنى، اما اللفظ ده مردود محدث. السلام عليكم. السلام جاهز عشان ما نطلع عليكم؟ جاهز. طيب فنقول بالنسبه لي يعني اللفظ كما نعرف الالفاظ المجمله مردوده والمعاني يستفصل فيها، فما كان حقا قبل وما كان باطلا رد، وبهذه الطريقه نرتاح. وقد تكلمنا عن هذا امس. في غيرها ما كانت ما دامت يعني هذه الصلاة يريد أن يعبدها ما دامت درر التصوف في غيرها من علوم الظاهر. طبعا لفظة علوم باطن وظاهر دي برضو لفظة شوية فيها شبهة، لكن يعني ممكن نأخذها على تأويل أنه الباطن هو القلب يعني والظاهر الجوارح يعني. أما ظاهر الشريعة عليها ظاهر وباطن هذا ما يصح طبعا معنى باطن. وقلنا الذين يعني أيدوا رأي الثاني يقولون هناك مقولات مشبوهة أيضا عن المتقدمين، والله أعلم. إذن معنيات درر التصوف في غيرها تكون كدرة في صدفه، وهذا إذا أخذنا بالتأويل السابق مهم جدا، لأن القلب هو الذي عليه المدار، وهذا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، ألا وهي القلب. متفق عليه. إذن لا بد من نختم بهذا البيت، وكسطور الضاد والطاء ذهبا في جنب سطر بمداد كتب. يقول لك الضاد والطاء هذه رموز ل 99. طبعا احنا عارفين هذه الطريقه اللي هي يسموها حساب الجمل بالتشديد، ابجد هوز حطي كلم الى اخر الحروف 1 2 3 4 لحد ما تصل 10 20 30 40 لحد ما تصل 100 200 300 400 لحد ما تصل 1000. هذا هكذا تحسب. فمثلا أبجد هوز حط، إذا الطاء 9 والطاء الظاهر أيضا كذلك 90. قال لك 99 سطرا من الذهب بجوار سطر واحد من مداد. هذا تمثيل لعلوم الباطن مع علوم الظاهر، يعني جهة القدر. فعلوم الباطن التي هي المعاملة مع الله وكذا أعظم من علوم الظاهر، لأنه الإنسان لو عنده العلم بالله والخشية من الله حتى لو ما كان عالم فهو الأصل أنه إلى خير، يعني إلا إذا ضل. إذا ضل طبعا حبيا فيه شبه من النصارى، لكن في الجملة هو على خير. أما عالم السوء فهو يعني على خطر عظيم، كونه يعلم ما وباطنه فاسد. فعمي يخشى الله أحسن من عالم سوء بكثير بعلاقة، لكن طبعا الأولى هو الجمع بينهما. الأولى من العالم بالله، العالم بأمر الله، هذا هو المطلوب. هنا نريد أن ننبه على التعليق. طبعا التعليق ده أنتم ممكن تخلوه الأصل إن كان المتن ذاك للحفظ أحسن، لكن في الإيش في التعليقات النسخة اللي فيها تعليقات دي أفضل، لأنه الناظم نفسه علق على كلامه بكلمات خفيفة جدا ومفيدة. منها شوف قال هنا إيش، فهو مع الظاهر كتسعة وتسعين سطرا من الذهب مع سطر من مداد، لكن لولا ذلك السطر لم تفد. يعني قال لكن السطر المياوي ده من مداد لا بد منه، وإلا 99 دي كلهم حيضيع. لأن الإنسان إذا ما تعلم علم المظاهر ده اللي هو العقائد والفقه يبدأ ممكن يصل وحدة الوجود، يصل الجبر، يصل أي حاجة، ما قاري عقيدة ولا قاري فقه ولا قاري، فالشيطان ممكن يتلاعب به. ولذلك قال العلماء الشيطان العلم مثل المصباح، الشيطان يحرص على أن يطفئ مصباحك ثم يتلاعب بك كتلاعب الصبيان بالكرة بعد كده. تكون بتصوم الدهر وتصلي وتفعل وهو بيلعب بيك. صومك كان الدهر منه، قال لك الدهر صيامه احسن من الفطر يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام ولا افطر، يتعبد يقع في قلبه مثلا شيء من عجبه وهو ما يشعر كذا. فبالتالي لابد من ايش؟ من العلم. عشان كده التصوف لما صار كثير، وهذا من اشكالات حتى بعض المتصوف المتقدمين، كانوا يقولون العلم يقسي القلب. طبعا كلام للاسف عنده وجه، يعني هو من وجه المظاهر. اذا الانسان اكثر الان، لما ما في شك انه الكلام ده زي الكلام بتاع جبريل بتاع الفاعل والمفعول وكده، طبعا لا، لكن شنو لابد منه يعني، الوزن مهم. فلابد الاثنين. عشان كده شايف في الصفحه الاولى في التعليق قال ايش: وصرحوا ان فاقد الفنين اعمى وفاقد احدهما اعور. فمن تصوف ولم يتفقه تزندق، ومن لم يتصوف مات مصرا على الكبائر ولا شيء. هم قالوا ايش؟ من تحقق كما يقولون يعني، هم من ترقق ولم يتحقق تزندق، يعني لانه ما حيكون في علم يضبط الموضوع. ومن يعني تحقق ولم يعني، او تفقه يعني تحقق ولم يترقق تفسق، لانه يصير عالما فاسقا. واما الجمع بين الامرين هو مطلوب. هذا والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل هذا في بيان اهميه علم الباطن بالنسبه لعلم الظاهر. جزاكم الله خير. شيخنا؟ نعم. في جملة النزاع شيخنا، ما فيها تفضيل لعلم الظاهر على الباطن؟ اللي هي شنو؟ انه من ترقق ولم يتحقق تزندق، ومن تحقق باعتبار انه الفاسق اخف من الزنديق يعني. ايوه والله على حسب طبعا. هو الفسق ذاته ما فيه فسق اكبر واصغر، والكفر فيه يعني، الزندقه طبعا ما فيه اكبر واصغر، لكن هو ما لازم طبعا انه يصل للتزندق دائما يعني، لكن ده الغايه مثلا. لكن احيانا قد يضل فيما دون ذلك، مثلا يقع في جنس البدع او المعاصي ويظن انه يعني يحسن صنعا وكذا. ما كلهم بيتزندقوا، لكن قد يصل الامر به الى التزندق. الله يعني. هو ذاته ما قال شنو؟ قال مصرا على الكبائر وهو لا يشعر. نعم قال تزندق صحيح، بل قال فزنديق، مش بس قال تزندق يعني، كان جزء. الله اعلم يعني. جزاكم الله خير. عليكم بإذن الله. داري انها تكون مقدمة عشان تاني ما يشكل عليكم اي شيء في الباب ده يعني، كمقدمة بس يعني. تقدروا تسبحوا بعد ان شاء الله. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.